down. سكينته عليه وأيده أن لم يره أحد الإسلام والإيمان. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وما زلنا مع حضراتكم في رحاب المسجد المجيدي بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تعيد اكتشاف طاقاتها المعطلة وإمكاناتها المخبوءة. إن الهجرة المباركة والظفر